أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصلا. هذا الفصل معقود للتسليط، وأصل القضية هي مسألة غلق الرهن. أصحابنا بيذكروا باب الرهن ويذكروا الحجة عليه. الحجة عليه من القرآن قوله تعالى: فرهان مقبول. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله: لا يغلق الرهن بما فيه. كان عرف الناس وإلى الآن كثير منهم إنهم إذا بهدين سلم الإنسان الرهن فيه. يقول: إذا جاء يوم كذا من شهر كذا ما قد سلمت لك الدين فالرهن لك. هذا ما هو مقبول، هذا موقف وموروث عن الجاهلية، كانهم كذا في الجاهلية. حديث الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا يغلق الرهن بما فيه، للراهن غنمه وعليه غرمه، يعني نفقاته على الراهن وغرمه، أي ما يقابل الرهن من الدين هي عليه. أما أنه يغلق ويضيع الرهن مقابل الدين فلا، ما لو قدوه مقابل الدين يملكه الذي يدين له ما مجاعده رهن، تقدوه بيعه، يقول تباع الرهن فالدين. لكن إذا قال القائل صاحب الدين محتاج إلى دين، إلى مال، ما حين يخلي الرهن مكانه ولا يجي يخلصه، ما هو نافع له الرهن، لأنه لا يجوز لصاحب الدين أن يتصرف فيه ولا يستعمله ولا يغيره ولا يأجره، فأي فائدة؟ قلنا هنا حل وسط، هو أن الراهن يوكل المرتهن ببيعه، يقول: إذا جاء وقت كذا فبيعه بكذا، فبيعه، استلم دينك من ثمنه ورد لي البقية. فالمؤلف بدأ البحث من وسطه، من قوله وإذا، يعني ما ذكرت هي المقدمة. المؤلف يذكر أحكام التسليط، والتسليط هو قول الراهن للمرتهن: بيعه فقد وكلتك ببيعه، واستوفي بالدين الذي لك من ثمنه وردد إلي البقية. هذا التسليط. فالتسليط له شروط، فالإمام ذكر الشروط له. التسليط هو أن يقول الراهن للمرتهن أو غيره: قد سلطتك على بيعه، أو وكلتك، أو أمرتك في وقت كذا، أو أطلق. فإن المسلط بأي هذه الألفاظ يصير وكيلا ويصح بيعه للرهن. وإذا قارن التسليط العقد لم ينعزل إلا بالوفاء. إذا كان التسليط مقارن العقد الرهن، التسليط هو قلت لكم التوكيل، لم ينعجل، ما هو اللي راح الراهن يوكله يبيعه إذا جاء الأجل ورجع يعزل، لم ينعجل، ولو عزل لا يقول إنه وكيل والوكيل يعزل متى ما عزله الموكل، فإن في هذه الحالة لا يعزل. وإذا جاء إشكال، قد يقول القائل: إذا سلمت واعترفت بأن التسليط توكيل، فمن المعروف أن الموكل له حق أن يعزل الوكيل في كل وقت، قلنا لا ينزل، فحالات مستثنى غير ذا الحال، ما الوكيل أن يعزل؟ قالوا بيستندوا، بعضهم بيقولوا ما هو سابر يعزل، إلا ما هو سابر أنه يعزله ولا يعزل. ليش؟ لأنه ما جاء وكيل له بأمره، فإذا زال الأمر وزال الرضا وزال التخوير عزل. قلنا لكن هناك حالات جاء الشرع بأنها لا يجوز فيها العزل. ما هي هذه الحالة واحدة؟ هذه الحالة لها نظائر، رأيت في كتاب الدعوة والإجابة كما سيأتي. إذا الإنسان وكل وكيل يشاجر عنه وحكموا على الوكيل بحيلة إن الموكل يعزل لجل الإسلام من الحق، فلا ينفذ العزل، لا ينفذ العزل إلا بعد شمل هذا الحق ونفوذ. صاروت هي النظائر، النظائر هي مفيدة في قواعد أصولية يسموها الأصوليين قياس الأصول، يعني قواعد كلية بحيث من قوتها القواعد هذه أنهم بعض أهل العلم يردوا خبر الواحد إذا عارضه، وهو رأي الحنفية وأرى أنه رأي الهادي عليه السلام تخريجا، وهو قياس الأصول هو قواعد عدة مسائل فقهية يضبطها ضابط واحد قد نبهت عليها في باب صلاة الجماعة، في قول أصحابنا أنها لا تصح الجماعة في النوافل، فيها بحث طويل خذوه من محل. هنا أذي يخص ذي المعشر محل الشاهد، قد يقول القائل إن هذا الموقف مخالف لقياس الأصول، أنتم أنا ذي ذكرتها لجلها، لأن قياس الأصول إن الأمر للموكل، ما دام أصبح وكيل وجاز له أن يتصرف بموجب أمر الموكل فالموكل هو المالك للرهن، فكذلك يعزل متى ما عزل، هذا قياس الأصول، فلا بيقولون بيشككوا في هذا في قولنا أنه لا يعزل، يقولون أنها مخالفة لقياس الأصول، قلنا لا ما هي مخالفة لأن مع هذا أصل مع نظائر، قد جينا بنظير له، نظير له من كتاب الدعاوي في وكيل الدفاع الشجاع، فإنه إذا حكم على الوكيل وعزلها الموكل فلا ينفذ العزل. هذا إذا قارن التسليط العد. بأن كان بعد الإيجاب قبل القبول، هذا معنى المقارنة، ولا كيف يستر يقارن بين يقول رهنتك هذا وسلطتك على بيعه إذا حصل الأجل قبل التسديد، والمرتهن يقول قبل لم ينعزل، إذا قرن التسليط العقد لم ينعزل المسلط لأنه وكيل وأجير، إلا أنه ينعزل بأحد وجوه خمسة، إما بالوفاء، فإذا استوفى المرتهن بالدين ما بقي وجه لبيع الرهن، إما بالوفاء للمرتهن أو بانقضاء وقت التسليط، يعني يوكله شهرين يبيع فيها انتهت الشهرين ما قد باع ما بقي له حق في البيع، ولا يحتاج أن يكون في وجه الأصل.